هذا يقول السلام عليكم، ونحن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه يرد السنة بسبب تأثره بالفلسفة. من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحتج بها فهو كافر، ولا ينفعه أن يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأنه قد سبق معنا بيان ذلك في درسنا السابق، وأنتم تذكرون ذلك، أنه نطق بالشهادتين وجاء بأعمال الجوارح ظاهرا ولم يأتي بما يناقضها في الظاهر. فهذا جاء بما يناقض في الظاهر ولا لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي كالقرآن، يجب الأخذ بها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا في الحقيقة كاذب في دعواه أشهد أن محمدا رسول الله، لأننا قد قررنا كلام أهل العلم شارحين له أن شهادة أن محمدا رسول الله هي طاعة، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله نحن معاشر المسلمين إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد سنته ما طاعه فيما أمر وما صدقه فيما أخبر وما اجتنب ما نهى عنه وزجر وما عبد الله بما شرعه الله جل وعلا. إن الله افترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 60 موضعا، وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فنحن نحذره أولا من أن يبقى على هذه الحال، وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وليحذر القراءة في كتب الفلسفة والسفسطة هذه، فهذه آثارها وهذه نتائجها. فالقراءة في كتب الزيغ تزيغ القلوب عياذا بالله من ذلك، هذه ثمرتها. ولهذا نهى السلف رحمهم الله تعالى عن النظر في كتب أهل الزيغ والزندقة، فكتب الفلسفة من هذا القبيل نعوذ بالله. وهذا يتكلم عن مسألة الشرك، سيأتينا الكلام عليه في الصلاة. ما حكم من يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد إذا لم يكن معذورا كمقعد لا يستطيع المشي إلى الصلاة ونحوه من ذوي الأعذار؟ فإنه متهم بالنفاق، فلا يتخلف عن هذه الصلاة مع الجماعة إلا منافق مغموس، نسأل الله العافية والسلامة. وصلاته تنفعه إن شاء الله تعالى، ولكن هذا قد ارتكب منكرا عظيما وإثما مبينا عياذا بالله من ذلك، ويخشى عليه المروق من الدين، لأنه إذا كان بمفرده ربما يؤدي به هذا إلى التهاون والتكاسل حتى يترك الصلاة، وهذا مجرب وقد سئلنا عنه وقد ذكرت لنا حالات من هذا متكررة، أنه بدأ بالتأخر عن الصلاة مع الجماعة، ثم قال أنا أصلي في بيتي، ثم أصبح يتكاسل فيؤخرها، ثم تركها بالكلية. ولا شك، نسأل الله العافية والسلامة، أن هذه هي النتيجة الحتمية إن لم تداركه رحمة الله. هذا يقول: احتلمت يوما ولا أعرف متى احتلمت، في نومي بالليل أو بعد الظهر، وما عرفت هذا إلا بعد العشاء. إذا كنت صليت الظهر فالأصل أنك على طهارة إلى الظهر، وما بعد الظهر حينئذ تعيد الصلوات فيه. نعم، تغتسل وتصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. هذا يقول: من كان كثير الحدث ومن عادته أن يتوضأ لكل صلاة، هل ينطبق عليه قول الشارح ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بما تيقن؟ لا، إذا كان شاك في الحدث انطبق عليه قول الشارح هذا، فينظر إلى أي الحالتين حين وقت العبادة كان عليها، فإن كان آخر أمره على الطهارة فالأصل الطهارة ولا ينظر إلى الشك الطارئ، وإن كان آخر أمره الحدث وعدم الطهارة بنى على اليقين فالأصل أنه على الحدث، تطهر وصلى. فهذا يقول: إذا كان الرجل في سجن فلم يجد ماء ولا ترابا وكاد وقت صلاة الصلاة يخرج، ماذا يصنع؟ صلى على حاله، إذا ما وجد ماء ولم يأتي له أحد بما ولم يجد ترابا، نظر إلى الجدار فإن وجد عليه غبار أجزأه، أو إلى الحصير فإن وجد عليه غبار أجزأه، أن يضرب به بيديه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن لم يجد صلى على حاله. نعم، خصوصا إذا كانت الصلاة مما لا يجمع إلى الأخرى. وهذا نفس الكلام في الشك بمثل السؤال الأول والجواب عليه مثله. وهذا يقول: هل الطواف بدون طهارة متعمدا حكمه كحكم الصلاة بدون طهارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعله كذلك، قال: الطواف بالبيت صلاة. نعم، وهذا من التهاون بحرمات الله وعدم التعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. وهذا يسأل يقول: بالنسبة للطواف هل هناك فرق بين الحدث الأكبر والأصغر أو كليهما معا؟ كله سواء. وهذا يقول: إذا كان المصحف عليه غلاف يعني مغلف فما الحكم؟ إذا كان هذا الغلاف حائل بينه وبين صفحات الكتاب فأنت تمسك الجلد لا بأس، أما إذا جئت إلى الورقات فلا، لا لابد إذا احتجت أن تقلبه بعود ونحو ذلك، قضيب وسواك ونحوه، إذا احتجت إليه إذا كان في الحدث الأصغر. هذا السؤال أنا ما عرفت تركيبه حتى أجيب عليه. هذا يسأل عن الحديث التي وردت في مس المصحف، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم حديث حسن ثابت. نعم، وهذا يقول: هل يدخل في النهي عن قراءة القرآن الأذكار المشروعة عند النوم نحوها؟ لا، إذا كان ما المقصود منها القراءة وإنما جاءت في أثناء الذكر كذكر بعض الآيات لا على قصد القراءة وإنما ذكرا كالدعاء مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونحو ذلك، فهذا لا يعد قرآنا. وهذا يسأل أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، الذكر غير القراءة، الذكر أعم من القراءة. هذا يقول المقصود بالكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون مراد به الملائكة، قد بينا لك وجهة نظرنا في ترجيحنا أن المراد به القرآن، نعم، واعتضاده أيضا بحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم. هذا يسأل هل ينهى الروافض عن مس المصحف إذا وجد عند أحدهم؟ فنقول يعني إذا استطعت أن تنهاهم انهاهم. وهذا يقول الإنسان إذا حصل عنده حدث كثير هل يتطهر في كل حدث ويريد قراءة القرآن؟ نعم، إذا أراد مس المصحف فلا بد يتطهر عند كل إرادة، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فإن كان حدثه أصغر فلا بأس له بالقراءة عن ظهر قلب، أما إذا كان حدثه أكبر فلا بد من إزالته. هذا عجب الكلام فيه قد سبق، وفي الكلام في الشرح ما يجيب عليه مسألة الجنوب. والجنب يقول إذا توضأ عند نومه يقرأ المعوذتين؟ لا، ما دام قراءة قرآن لا. وهذا مثل الذي تقدم مسألة يذكر الله في كل أحيانه. وهذا يسأل عن نواقض الوضوء وموجبات الغسل. موجبات الغسل ما هي؟ تنقض الوضوء من باب أولى؟ ها هي هي. وهذا في الكلام عن الروافض، لا يقرأ القرآن إلا مؤمن، لكن الروافض يقرؤونه وهم يتظاهرون بالإسلام يدعونه، والحقيقة أنهم على خلاف ذلك.